مضاد للبر هو نمط الايه؟ التطفيف. اللي احنا كنا بنشوفه بالتفصيل. عشان كده التطفيف هو كأنه الصورة العكسية للبر. عشان كده لو انسان نجح انه يتطهر من التطفيف هيكون بر ان شاء الله. لو فهم التطفيف كويس ونجح انه يتطهر منه سيكون برا. عشان كده ده اللي خلانا فصلنا فيه المرة. طيب دي تقريبا فيما يبدو لي او فيما ترى لي يعني انها الايه مصفوفة الصفات المطلوبة فين؟ في الشخص البر اللي يكون من الابرار. في اشياء ما في الباقة الاساسية نأكد عليها في باقة الاسلام نأكد على الصلاة. صلاة قرينة جدا بالبر. وفي باقة الايه الايمان نأكد على الايمان كله خلاص. وخصوصا الايمان بالله والايمان باليوم الاخر. مركزية التوحيد ومركزية الايه الاخرة اللي احنا قلناها ده كلام ماشي مع الكلام اهو هو خلاص. ده في الباقة الاساسية بتاعته ده يعتبر ابرز الاشياء. هو نفسه في لوازمه في شوية حاجات شفنا الباقات اللي جنبه. شفنا جنبه التقوى وشفنا جنبه الايه الصبر وشفنا جنبه الايه الشكر. دول ابرز ثلاثة في الباقات اللي جنبه. وفي حاجات في حقيقته هو لو انسان يعني لم الليلة دي كده فاحنا في الغالب قدام انسان من الابرار. واحد بقى الحمد لله ظابط الباقة بتاع الايمان ها الاساسية وظابط باقة الايه الاسلام والصلاة يروح على فين بقى على طول على الحاجات اللي تخص البر ويروح على الحاجات المعززة ليه جنبيه. يروح بقى للتقوى وهيروح للايه وهيروح بعد كده للصبر وهيروح للشكر. فهمت خلاص. ولذلك البداية هتبقى ازاي ان انا احسن الحاجات بتاع الباقة الاساسية خلاص تمام الاساسية مظبوطة الحمد لله اجي رايح بقى على الباقة الخصوصية بتاعته هو. وبعدين اجي طالع على الايه على الباقات الاخرى المعززة الباقات الاخرى الايه المعززة وخصوصا التقوى. عشان كده بقول من لوازم الكلام عن البر احنا نروح نعمل ايه نروح نسمع عن التقوى تحديدا لان التقوى هي زي ما قلت اللي في وشها. وبرضه نسمع لا بأس نسمع عن الشكر ونسمع عن الصبر ايه تحديدا خلاص. هنكتفي بالقدر ده. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اشهد لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك